قل هل يقال دعاء المجلس في مجلس الذكر حتى يحفظ الأجر؟ نعم، عند النساء وغيره الكبرى من حديث نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كفارة منس قال: فإن كان مجلس خير أو ذكر كان كالطابع له، يعني كالخاتم عليه. فيقول الإنسان لو كان في مجلس ذكر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.